إن الله لا يحب المفسدين. مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. Thank you. لولا وكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. ولا يصدنك عن آيات الله بعد ولا تكونن من المشركين. ولا تذر مع الله إلى ما خر لا إله إلا هو كل شيء مالك إلا وجهه. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليه. وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدعو مع الله إلى آخر لا إله إلا هو كل شيء ولا تدع مع الله إلى آخر لا إله إلا هو كل شيء لا وجه له.